ومن يتنصح غيرهم ومن يؤمن بربه فلا يخاف، لأن الله هو العزيز وأنت في جوار العزيز فتخاف ماذا؟ ومن يؤمن بربه فلا يخاف ظلما ولا عظما، لا يخاف من شيء. تريد أن تسمع الحلقة الثانية بعد أن قرروا هذه القرارات وكشفت لهم الحقائق؟ واللبيب إذا وراء الحق يتجه إليه. كيف حصل معهم يا ربي؟ هم قرروا الآن، نبغى نعرف إيش حصل معهم أكثر. نحن رأينا الآن قراراتهم يا رب وشجاعتهم وإقبالهم عليك وتنزيههم لك وتغييرهم في ذيك اللحظة التي قلبت فيها صحائف السيئات كلها لهم إلى حسنات. يا رب حصل معهم شيء ثاني؟ افتح سورة الأحقاف، حقائق، كل صفحة فيها حقائق. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لاحظ كم مرة ذكر الله سمع يستمعون، سمعنا أنه استمع عشان يعلمني وإياك أن نعم ممكن إذا سمع يستفيد. طيب إحنا مسلمين نسمع يا رب ليش ما نستفيد؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، ما أجمل كلامهم في العالمين، يعلمك خطوة بخطوة، يقول لك أول استمعوا ثم جاءوا ثم حضروا، فلما حضروه قالوا أنصتوا. الكلام هذا لأول مرة يسمعون مثله، الكلام هذا كل آية فيها دليل لي ولك، فلأجل هذا ما أرادوا أن تفوتهم أي آية أو نشوش عليهم أمر، فقاموا سكت بعضهم بعض، قالوا أنصتوا. فلما قضي، إلى أن انتهى، شوف الأدب، فلما قضي ولوا إلى قومهم. تعرف ليش جلسوا إليهم لما قضي؟ عن كل آية عندهم رسمت لهم هدف، ما يبغى يفوتون أي شيء. مدام الكلام كان إحنا كنا نطيع إبليس وكلامه كله كذب، فالآن الله كلامه حق نبغى نسمعه. ولوا إلى قومهم إيش؟ مسلمين؟ والله لكان إنجاز. مؤمنين؟ لا. أعلى منها محسنين؟ متقين؟ لا. أعلى منها محسنين؟ لا. ولوا إلى قومهم، رآهم رب العالمين وهم رايحين وعزت عليه خطاهم وأعجبهم أسرارهم، فقال أنبئ الناس عن أناس أحببتهم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وإذا ذكر الله عز وجل أحد في القرآن وهو يثني عليه فاعلم أن الله يحبه، لأنه جعل في أعظم كتاب. ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا. الآن القوم يحسبونهم نفسهم أول ما راحوا من عندهم يرجعون نفس الشيء، لا، هذا قبل السماع، الحين بعد السماع تغيرت الأمور، الأحداث تغيرت، المبادئ تغيرت. اسمع حبيبي الغالي وانظر واستشعر كيف العلامة التي فرقتهم عن ما كانوا عليه. قالوا ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. القوم ينتظرون إيش في هذا الكتاب، كتب واجد، إيش في هذا الكتاب الميزة؟ كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق. كل خرافات اللي عندكم، أهدافكم كلها تتلاشى يوم القيامة، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. تعالوا ندلكم على الحق اللي وجدناه، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أعظم هدف أجمل هدف وأعظم حقيقة، فذلكم الله ربكم الحق. أول كانوا تعالوا نروح نخلي هذا يبني ولا هذا يترك ولا تعال نحضر حفلة، الآن الهدف الوحيد في قلوبهم هو رضا الله عز وجل والدعوة إليه. قالوا تعالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، ثم بدأوا يقدمون لهم الحقائق، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ثم علموهم ما فهموه من القرآن، أنه من لا يريد الله غني. قالوا ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. حبيبي الغالي، ألا تحرك مشاعرك هذه الآيات؟ يوم أن علمت أن أقوام من مرة واحدة عظم الله في قلوبهم، كيف لا يعظم؟ كيف لا يعظم وأن تنظر إلى أولادك يضحك ويبتسم في وجهك؟ لولا الله والله لما ابتسم، لولا الله والله العظيم أن تراه أنبوب التنفس في فمه وأنبوب التغذية في أنفه ما رأيت يبتسم، لكن الله الذي جعله يبتسم في وجهك سبحانه. كيف لا نعظم الله جل جلاله وأنت تعلم أن قلب ابنك الذي أمامك ينبض 115,000 نبضة؟ لو قال لك ادفع على كل نبضة درهم كم بيعيش من يوم ولدك؟ بتسدد اليوم الأول 115,000، اليوم الثاني 10 أيام مليون، كم بيعيش عندك بتشوفه 20 يوم؟ كيف لا نعظمه؟ والله عز وجل الذي فتح له عينه، كيف لا نعظمه وغيره أعمى يراه أبوه يمشي يتخبط يتقطع قلبه مع ابنه، وأنت لا يتقطع قلبك؟ لما؟ لأنه الله جل جلاله. فهل استشعرت هذه النعمة؟ هل عظمت رب العالمين؟ من اليوم قررت ما دام ربي معطيني كل هذه النعم. والله يا جماعة نرى أقوام يأبى الأكل والشرب، نقول له ليش في المستشفى ليش؟ يقول أنتم ما تحسون باللي نحس فيه. والله صدق، ما نحس باللي يحسون فيه. قالوا أنتم تأكلون تشربون، ثم واحد فيكم يروح الحمام أجلك الله، ثم يفتح الباب وينظف نفسه، ما يحتاج لأحد ولا يحس بأي معاناة، والأمر طبيعي. نحن إذا أكلنا وجبة تجرأنا الغصص، من الذي سيتكرم علينا وينظفنا؟ من الذي سوف يأتي وهل يعني يتحمل ويتمالك نفسه والرائحة يشمها أنه ما يكشر ويكسر خاطري؟ وما بكم من نعمة فمن الله. كم مرة ذوقك الله المشهد هذا؟ ولا مرة؟ والله سيسألني وإياك، والله سيسألني وإياك. لأجل هذا الآن أن نسأل هذا السؤال الذي ركز عليه رب العالمين في هذا القرآن: كم رصيدك؟ بكل سهولة وبدون أي مقدمات، كم رصيدك؟ لا تقول لي معك كريدت كارد ولا فيزا، لأني سأقول لك هذا الرصيد سينفعك الآن، لكن ممكن غدا أنت مو تفقد الرصيد. لا، أنا أبغى الرصيد اللي ما تفقده أبدا. كم رصيدك؟ كل اللي في الأرض، حكام، مرؤوسين، رؤساء، مدراء، ضباط، ما دخل أحد منهم بنجومه ولا بمشلحة، كل ولا أحد معه محفظة حتى، ولا أحد معه فيزا. فإذا أنا أقول لك حبيبي الغالي وأختي الغالية، أهم سؤال في حياتك: كم رصيدك؟ هذا القرآن إذا قلبته يمنة ويسرى تجده يحاكيك ويحرك المشاعر ويذكرك كم رصيدك. فتارة يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد، وتارة يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى ما آن لك تدخل رصيد. حبيبي الغالي، هذا الرصيد الذي يتكلم عن هذا المسكين، هل سينفعني في الدنيا والآخرة ولا بينفعني في مرحلة مرحلة؟ لا، تعيدني سمعك حبيبي الغالي ونسمع الله عز وجل وهو يكلم جبريل، ثم ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ويدرسه ويعلمه الله عز وجل كم يكون لك من العظمة والقدر إذا كان رصيدك عالي. تسمح لي بالغالي وجه واحد فقط ثم سننتهي، وجه واحد من القرآن، لم ندبر صفحة، وجه واحد فيها حل لمشاكلنا كلها. الآن والله نرى الناس يتعثرون، المريض يصيح وأبوه يبكي وأمه تتقطع أكثر من بكاء، هذه حالة مرضية حلها الله في هذا الوجه، أصعب حالة مرضية. هذا الوجه ذكر لك الله في ثلاث حالات ستحل كل مشاكلك في الدنيا إذا فهمت هذا الوجه. والله وعليك السؤال وعلي البرهان من كلام الرحيم الرحمن جل جلاله: ولو يخلف الناس كلهم وعودهم لك أو يموتون قبل أن يوفوا لهم وعودهم، فوالله الله لا يخلف الوعد ولا يموت جل جلاله. النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى هذه الدروس، لأجل هذا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قامت بعد الله ثم هذا الوجه، تدبر هذا الكلام، فهم أنه من الحق جل جلاله، تغيرت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل هذا نفسيته تغيرت. النبي عليه الصلاة والسلام ما يدخل عليهم يوم من الأيام ضايق قدرة أو طفشان أو مال، مع العلم بأنهم من الأمة كلها عنده. تعال وانظر حبيب الغالي، جبريل ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث حالات، كل حالة أصعب من الثالثة من الثانية تحل مشاكلك فيها كلها. قال عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، ترى الآية على فكرة أكثر نحافظها وأكثر ما يسمعها كل يوم، لكن يقرأها الحرف لعشر حسنات صح، لكن لها معنى حبيبي الغالي، والله الذي لا إله غيره. أنت دبرت هذه الآيات، أقسم بالله أن تخرج من هذا الباب غير ما دخلت. مو الجن سمعوا وتغيرت أحوالهم في كل شيء، كل شيء تغير 360 درجة. الحين وينهم؟ في جنة المأوى، الله يحبهم جل جلاله. ستتغير حياتك كلها والله، ستفهم الحياة صح وتفهم الحقيقة على أصولها. النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى الدروس وجبريل يتكلم. وأيوب، النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة يسمع القصة ما يدري. وأيوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يرتعد والعرق يرشح من جسمه، كما قالت عائشة في أشد أيام الشتاء يسمع الكلام من الله عز وجل الدروس ما يقدر يتحملها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مرة الصحابة ينظرون النبي عليه وسلم فوق الناقة القصوى، ثم فجأة إبل قصوى تطرد أقدامها وتلتفق رقبتها بالأرض عنقها، لما؟ قال نزل عليه الوحي وهو على الدابة وما زالت القصوى رأسها في الأرض. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأيوب إذ نادى ربه، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع نادى ربه، الله يعلم يقول ناداني. إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الضر. لا نكمل الآية، مشكلتنا نكمل، لا تكمل تعرف إيش يعني مسني الضر. أقسم بالله أن أيوب ابتسم من كل عرق من قلبه وقال مسني الضر. هل جربت يوم من الأيام تدخل البيت بعد فرح وبعد برنامج وبعد برنامج حافل كل يوم، ثم تدخل بيتك أول ما فتحت الباب وتفتح لك زوجتك وإذ الدمعات تملأ وتبل عنقها وتبل ملابسها وتقول لك تعال، ما الخطب؟ تقول لك تعال، ثم تفتح لك الغرفة وإذ بأحد أبنائك أو بناتك مسجى لا يتكلم ولا يراك وأنت تبكي لا يسمعك، قالت لك ما، ثم رفعته وقبضته وضممته إليك بكل ما آتاك الله من قوة، وكأن قطعة من جسدك، كتب الدنيا وعلم النفس كل لا يعبر عن مشاعرك من الحزن والأسى على ذاك الذي فقدته، ثم أخذته وأمه تعلم أنك لن تعيد إليها مرة أخرى كالعادة، ثم تذهب إلى مرسلة الأموات، ثم يخرجونك ابنك أنت لكن وجهه مغطى، لن ترى وجهه بعد اليوم أبدا، ثم يعطونك إياه، ثم صليتم عليه والناس كلهم يواسونك، ثم جعلته في التراب، ثم رجعت وعلمت أنك لن تأخذه معك، ثم ذهبت إلى البيت فدخلت في غرفة ذاك الولد ورأيت ملابسه وألعابه. قل لي مسك الضر من هذا الموقف؟ أيوب عليه السلام جربها 14 مرة، ينتهي الأذى والحزن وقلبه ما زال متقطع جروحه ما انتأمت بعد، ثم ابن الثاني قال بعد الثاني مات، يغسل يكفن يرفن يرجع والأسى والجرح قد انشق، ثم بعدها قال بعد الثالث مات والرابع مات، وصار البيت ينقص ينقص ينقص حتى ما عاد بقى لها أيوب، وزوجته صارت تشتغل عند الناس 14 واحد تقطع الكبد. أيوب عليه السلام فعلمت إيش معنى مسني الضر، نقرأها ونمشي. مسني الضر ثم فقد أمواله، والله ما عاتسنا الأموال ولا يد ولدي، مو 14 ولد خلاص ما دام راح الغالي راحت الأموال، وإذ به يبدأ فيه البلاء في نفسه، حتى صار أيوب مقعد إذا تزحزح إذ جزء من جسمه طاح ويتساقط منه الجلد. أي ضر مسك يا أيوب؟ الله يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن مسني الضر. أصعب حالة ماضية في الدنيا وأصعب وأعنف حالة نفسية في الأرض أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام حريص أن يسمع ما الذي حصل بعدها. يا ربي هو رفع الشكاية إليك، ماذا حصل بعدها؟ وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. سبحانك يا رب. فالفورية مباشرة بدون مواعيد، تعال نشوف جروحك، نرسل لك تقريرك لفرنسا مباشرة، فاستجبنا له. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سبحانك مباشرة يا رب. وآتيناه، يا ربي هو ما طلب، هو طلب فقط أنه ينجو من هذا الألم النفسي والعضوي اللي فيه ويقوم بس. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله. سبحانك، هو ما طلب يا رب، يقول الله رجعك له 14 ولد مرة ثانية وأنت للبيت ومثلهم معهم. سبحانك يا رب، طلب شيء واحد ثم حليت له مشاكله كلها وملأت له البيت 28. يا رب لما أحد ما طلب استرزقه واحد ما رزقته؟ يا رب لما، ما الذي فعله أيوب حتى تقول فاستجبنا له مباشرة؟ يا رب ما الذي فعله أيوب؟ إنا وجدنا، يدرس محمد عليه الصلاة والسلام، يقول كم رصيدك؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد. يوم قال يا رب نظرنا في الصحائف وتاريخه إذ به ونعم. يا جماعة، اللي قال له رئيس دولة، اللي قال مالك السماوات والأراضين يقول عن هذا نعم، نعم العبد. يا رب ليش؟ كم عنده من مال يا رب؟ ايش يركب سيارات؟ نعم العبد إنه أواب. متى ما علم، سمع محاضرة أو سمع درس أو نصيحة، علم أنه أخطأ في حقي، تجد أن يرجع. فقال الله عز وجل نعم العبد. يا ربي إذا كان رصيده عندك كذا يطلب شيء واحد تعطيه أكثر، فكم رصيدك إذا أسقط في يدك؟ والله يدخل عندنا في المستشفى أقوام، والله منهم وزراء ومنهم من هم في أصحاب من أصحاب السعادة وعلى المرتبة 15، والله الذي لا إله إلا هو تشوفه يدعي ليل نهار وهو على حاله. فما تسوى الدنيا شيء إذا أذيت في نفسك، فكم رصيدك إذا أذيت في نفسك أو مالك أو ولدك؟ تأخذ الحالة الثانية. ثم قبلها قال آية، قال ما هو بس أيوب اللي عنده رصيد، قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين، كلهم عندهم رصيد، عندنا من الصبر، وأدخلناهم في رحمتنا. ليه يا رب؟ إنهم من الصالحين. خذ الحالة الثانية أعنف من الأولى. أعظم حالة سجن في الأرض، والله إلى اليوم سو جميع العقوبات لن تعاقب أحد بسجن مثل هذا. وذا النون، النبي عليه السلام ما زال مستغرب كيف الله حل المشاكل هذه كلها في لحظة. قال أمر فاستجبنا له. لأجل هذا الجن قال ومن يؤمن بربه اللي عنده رصيد فلا يخاف، إذا قال يا رب حل مشكلته. قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. نادى في الظلام، قال فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. ايش هذا؟ لو كنت في زنزانة انفرادية اهون، عندك ماء عندك كهرباء، على الاقل تشوف واحد يمر من البشر، هذا ما شاف ولا واحد من البشر. ما يرى إلا أسماك وبقايا أسماك في بطن ذاك الحوت. على الأقل لو كنت في زنزانة انفرادية تعبت تجلس، يونس ما يقدر يجلس ولا يقدر ينام، بطن حوت، الروائح الكريهة والسواء التي تجوبه وتغشاه في كل حين. إيش هذا الغم؟ الله فما غم في الآية نفسها، قال جاءه غم. فجأة أحبتي إحنا نجينا غم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. القضبان أضلاع حوت، والحالة النفسية لا يعلمها إلا الله ولا أحد يسمع إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ما الذي حصل معه يا رب؟ قال ماذاك؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذ بالإجابة الصارخة فاستجبنا له. سبحانك، يعلمه الله إيش قوته وإيش ممكن يقدر يعمل رب العالمين. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يا رب لنا علمنا عشان نكون مثله، إذا تضايقنا وكالبت عين الهموم والغموم وتجرعنا الغصب نتفك عنا. قال اسمع كيف، ايش الرصيد اللي خلى يونس ينجى من هذا الحالة العنيفة التي لا فيها لا اتصالات، ولو كان فيها اتصالات ما وصلوا اليه. فلولا قرآن يعلمني ويعلمك وعلم النبي صلى الله عليه وسلم قبلنا، قال تبغى تعرف ايش طلعته؟ فلولا انه، يعني يونس، فلولا انه كان، يقول نظرنا التاريخ ورصيده، فلولا انه كان من المسبحين، يقول نظرنا التاريخ والاصل اللي عنده لوجدناه من المنزهين المعظمين لله عز وجل. اذا راى الله يعصى يغضب، اذا راى الله يطاع رضي، معظمين. يا رب لو ان ما كان مسبحين ايش ممكن يكون؟ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الله، بالسهولة هذه؟ نعم، يقول لو إن ما كان من المعظمين وتاريخه معنى طيب. عشان كذا تفرق إنك تعصي وإنك تطيع، والله تفرق إنك تتوب وتتوب، والله تفرق. أنت اللي تحتاجها وأنا اللي بحتاجها. قال لو إن ما كان المسبحين للبث، كان أخليه فضل الحوت ما أطلعه، كان إلى يوم يبعثون. ما قال الله إلى يوم ينتهي عاد يونس، قال إلى يوم يبعثون. كان أن نسأل نقول وين وين أظنكم في أي بحر يونس عليه السلام؟ رصيده نجاه، فكم رصيدك؟ عشان كذا في ناس يضيع ويتيه ويسجن حتى في نفسه من الهم والغم، ويقول يا رب ما يستجيب له العزل، مثل ما قال لو أنه ما كان مسبحين فلبث في بطنه، يكن على نفسه. يعني كم واحد يا رب تركته؟ فكم رصيدك؟ خذ الحالة الثالثة التي أجزم أن من الحضور من ذاق ما وتعاه. تبغى تسمع الحالة الثالثة؟ أعنف حالة. وزكريا، النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذه الدروس، وأنزل الله القرآن عشان يتدبر ويتلقى هذه الدروس. إيش مشكلة عندي؟ والله لا عاد أخاف لا سجن ولا أخاف هم ولا مرض، بس أنا مشكلتي وقضيتي إني أجمع رصيد حتى يا ربي إذا احتجت. قلت يا رب، قلت استجبنا له، والله ما عاد عندي قضية. وزكريا إذ نادى ربه ربي، هو الوحيد اللي استعطف بكلمة رب، ربي لا تذرني فردا. قل يا رب، له مئة سنة يا جماعة، عمره مئة سنة، ما يطلع من بيته يشوف هذا معه أولاده والثاني أولاده يخدمونه والرابع هناك أولاده يحملون عنه، وهذا يقول له بابا. مئة سنة ما باق ولا شاف أحد يقول بابا. حسيت من اللي حسين ولا أعطاك؟ أو الله ولا في أول سنة سيسألك والله وسيسألني، يعرف قدرها من لم يذقها. إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قبل أن نسمع الإجابة سأقول لك تشخيص حالة هذا الذي دعا عليه السلام. أولا عمره مئة سنة، اثنين زوجته عمرها 90 سنة، الثالث أنه هو عقيم، يعني حتى لو كان عمره 20 ما يجيب عيال، وهي آخر حتى لو كان عمرها 15. فأربع حالات، الواحد منها كفيل أنه لا يرى من يقول بابا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، هل ممكن بعد يا ربي هذا حليت مشكلته؟ فاستجبنا سبحانه، والله إنه عظيم. ما قال نرسل تقارير في ألمانيا وفرنسا نشوف مباشرة فاستجبنا له، نعم. ما قال توك تجي يوم جي عمرك 100 سنة، قال نعم فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. تبغى أحد يقول لك بابا نطلق لك؟ ووهبنا له يحيى وأصلحنا. يا رب بعد تعطي شيء ثاني، هو ما طلب. ليش كل واحد يطلب شيء تعطيه أكثر يا رب؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. ليه يا رب؟ إنهم، هذه الأول كلمة بعدها، أول كلمة بعد العطايا، هذه أول كلمة يعلمك الله ليش. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ما رأيتهم، أنا ما اتذكرت لهم بلاش، ما رأيتهم قبل ما يدعون وهم إذا علموا أن أمر يرضيني إيش يسوون. ما شفت إذا علم أن هذا الأمر يغضبني مباشرة يتخلص منه يريد رضاي. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا إيش كانوا يا رب؟ وكانوا لنا خاشعين. هل نخشع في صلاتنا؟ هل نسارع في الخيرات؟ إذن كم رصيدك؟ يعني ما حد يهمك، والله أعلى فعالة في الأرض يخوفك أهل الدنيا، ما تخاف. أهم شيء عندك رصيد. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا تلوموه بعد سماع هذه الآيات، لما قال له بكر يا رسول الله كل واحد مع سيفه وطالعين كلهم يريدون يقطعون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوف حالة الرعب. ما قال له بكر لو أن أحد اطلع في الغار، لا، قال لو أن أحد يا رسول الله فحد واقف فوق يقول ناظر بس مكان قدمه تحت، بس رأى قدمي وقدمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعونا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن. كيف ما أحزن؟ الله علم لا تلوموه، لا تحزن، إن الله معنا، يقدر يزلزل الدنيا ويدافع عني. طيب هل قضية الرصيد يعني مهمة لهالدرجة؟ اسمع حبيبي الغالي، قد تتوفر فيك شروط الدعاء وقبولها كلها. قال حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول والرجل يطيل السفر فيرفع وجهه إلى السماء أشعث أغبر فيقول يا ربي يا ربي. لاحظت أشعث؟ فرمي عليه السلام ما قالها كذا زايدة، قال أشعث لأن يرحمون البشر، فكيف ما يرحم رب العالمين؟ الأمر الثاني قال أغبر، الأمر الثالث قال مسافر، والله وعد المسافر تجيب له، الأمر الثالث أن المضطر قد انقطعت به السبل في السفر فقال يا رب يموت يا رب. أكملت الحديث، فيقول يا ربي يا ربي مضطر، والله وعد أن يجيب المضطر. يعني كل أسباب شروط قبول الدعاء موجودة. لما نظر الله عز وجل، قال النبي عليه السلام، فنظر الله إلى رصيده قال رفع يده إلى السماء وقال يا ربي يا ربي ومطعمه حرام. يعني ما ينسى الله عز وجل الصفقات اللي راحت بالرضا. أنت اللي تحتاجها ما تحصلها وأنا، ولا تكسبها وتحصلها أنت وأنا. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لها. يعني رصيد صار قضية يعني فيها أمور حتمية. أي والله، تعال وانظر إلى تلك الفتاة من أغلى فتيات الدنيا، إذ النبي عليه الصلاة والسلام يكون بينها وبين خلاف، فإذ به يطلقها والله ما أصعبها وما أعنفها على قلبها، قال لها أنت طالق. من اللي طلقها؟ رئيس دولة، صحيح ما تقول لكن يعني شيخ، لا والله، داعية، لا والله، طلقها أحب مخلوق عند رب العالمين الذي نفديه بأمهاتنا وآبائنا. قال لها أنت طالق. خرجت إلى بيتها، قل عن مشاعرها ما تقول وحس عن حسيتها ما تقول. ذهبت إلى بيتها، جاءها خالها عثمان بن مضعون وأخي، جاءوا يواسون أكبر قلب قد انكسر وأعظم كسر لذاك القلب، جاءوا يواسونها. فإذ بها مباشرة بعد أن أطلقت تلك العبارات لا تلوموها، قالت لخالها والله ما طلقني من شبع، والله ما طلقني من شبع، معاناة. تبكي رسول الله وإذ بها واللحظات تتكلم وإذ بذاك الصوت يقرأ من هناك من ذاك الباب يقرأ ويطرق ثم يقوم خالها ويفتح الباب إذ به من محمد عليه الصلاة والسلام فلما كان محمد تجلببت لله درها مو أخو زوجها محمد عليه الصلاة والسلام زوجها لما علمت ما تحل طلقت تجلببت قال تجلببت ما الذي جاء بك يا رسول الله عندها ألست قد طلقتها سيبين لك النبي عليه الصلاة والسلام ما وراء ذاك الغموض ويكشف لك الحقيقة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وهي تسمع يقول أتاني جبريل يقول أنا ما جيت على كيفي ولا اشتبك لا قال جاءني جبريل وقال أن الله جل جلاله أرسلني من فوق العرش وقال قل لمحمد راجع حفصه ليه يا رب يراجع حفصة يا أمر ليه يا رب يراجع حفصة لأن عندها أجمل بساتين ولا عشان عبايتها المخصرة جذابة وجذبت كل الشباب ولا يا رب عشان عيونها ولا عشان مالها يا رب لما يراجع حفصة لماذا تدخلت أنت من فوق العرش في هذه القضية ومليون قضية ما تدخلت فيها يا رب العالمين لماذا هذه القضية بالذات ترسل محمد عليه الصلاة والسلام أعز مخلوق عندك ما تقول خلهم يجيبونها تقول له أنت اذهب إلى بيت حفصة قال جاءني جبريل وقال أن الله عز وجل يقول راجع حفصة فإنها صوامة القوامة شفت الرصيد صوامة قوامة ما نفيها الله عز وجل ما توسط لها أخوها ولا عمها ولا قاضي توسط لها رب العالمين جل جلاله والله لا يتوسط وإنما يقضي الأمر أمرا وكان أمر الله قدر مقدورا قال راجع حفصة فإنها صوامة القوامة وأنها زوجتك في الجنة يعني الرصيد ينفع يا جماعة لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام جالس ومعه واحد يريد أن يؤدبه النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه فمر رجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان ما تقول في هذا وش رأيك في هذا الرجل متهندم ولابس ورجل معروف قدره فقال هذا اللي جنب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا فلان ابن فلان حري ان تكلم أن يسمع وإن نكح أن ينكح لو طلب بنتي عبت هي وإن شفع لو يسألني أي واحد أن يشفع سكت النبي عليه الصلاة والسلام يبغى يعطي درس سكت النبي عليه وسلم لحظات ودقائق إذ برجل يأتي ثيابه مرقعة نعله مخصوفة مر قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في هذا وهذا ايش رأيك فيه قال يا رسول الله هذا فلان صعلوك هذا فلان صعلوك حري ان تكلم ان لا يسمع هذا ممكن يتكلم معي واروح واسفه شوف قدره عنده يقول حري ان تكلم ان لا يسمع وان شفع لو يطلبني عشان غنم ما اشفع فيها قال حري ان شفع ان لا يشفع وان نكح ان لا ينكح آن الآن للنبي عليه الصلاة والسلام ان يكشف رصيد هذا وحساب هذا وحساب هذا ما هو عنده الله نبأ قال قل هذا المسكين جنبك قل لك المصيد هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن آن له أن يتكلم قال والذي بعث محمدا بالحق حق جاي كلام حق قال والذي بعث محمدا بالحق لهذا اللي قلت عنه صعلوك لتسفه وما تكلمه لهذا الذي قلت عنه صعلوك لهذا عند الله يساوي ملء الأرض من ذاك يقول جب القارات وعدها مثل ذاك والله لا ينظر إليهم الله ينظر لهذا كم مصيبة تريد أن تأخذ أمر أعجب من هذا في الصحيحين واحد يمشي وقال الله نبي سلم تعال وجاء هذا من أغنى من أثرى الأثرياء جاء نظر النبي سلم فيه من راسه لرجليه استغرب أمر جاء غريب جاء أمر من فوق العرش ما قد جاء لأحد من الصحابة بهالطريقة ما قد جاء جاء أمر نظر في الرجل من فوق لأن تحت الرجل هذا مبيوع بخمس دراهم يعني برلين وربع هذا رصيدة في الدنيا قال النبي عليه السلام إيش تسوي أنت يبغى يعرف إيش تسوي أنت إيش تفعل قل لي يا بلال ما أرجع ما عندك إيش تسوي أنت قال يا رسول الله والله ما هنا ما أذكر شيء وهو اللي كانت تسكب عليه الزيوت الحارة وكان يبطح في بطحاء مكة وتوضع الصخور على صدره ويقول أحد أحد يقول والله ما أذكر واحد يقول إيش عم والله ما أدري يمكن أعمال كثير سويناها خير صح نزكي أنفسنا أحبتي قال ما إيش العمل اللي عندك الله عز وجل ما قال قل لبلال إن في جنة قال قل لبلال نعالك اللي تلبسها اعذروني لن أقول الله يكرم المجلس لأن هي النعال الوحيدة اللي ما نقول بعدها الكلمة هي النعال الوحيدة اللي أطلب الله في سجودي أنا وإياك أقول يا رب دخلنا مع النعال. قال قل لبلال النعالة مو هو النعالة دخلناها جنة عند رصيدي دخل نعالة. إيش هذا؟ إيش هذا؟ نعالك في الجنة وروح ناس في النار؟ سبحان الله. إيش كان يفعل بلال؟ لأن هذه النعالة عزت لمست قدم ما مشت إلا لله ولا خلت إلا لله عز وجل، إن تحركت بالله وإن وقفت عن أمر فتعلم أنه لا يرضي الله. فهل نعالي نعالك إيش وضعها؟ إحنا نحطها برا الله حطها في الجنة. حبيبي الغالي كم رصيدك؟ ختاما ابن عم لي لما تكلمت عن هذه القضية والله العظيم بكى زي الطفل، لأن المسألة لما تكون تلمس منك جرح. ابن عم لي قد فتح الله عليهم تجارة يعني ما شاء الله تبارك الله، المهم هو ما أفلح الدراسة أرسلوا أهلها لأمريكا درس ما أفلح، بدأ يأخذ تجارة في تجارة السيارات ثم بدأ يتاجر وطلب تجارات الصين. يقول طبعا هو كان يعني في بكت في جيبه دائما بكت دخان، وإذا سافر الكاس الله أعلم إيش فيه، فكان يتكلم هو عن نفسه يقول إلى أن جاء الله أراد الله به خيرا سبحانه سمع وغير كل شيء، بدل البكت صار في مصحف صغير. والله إلى الآن وأنا أشوفه في المصحف في رمضان وغير رمضان، إلى الآن والمصحف في جيبه، بدل السيجارة الحين في مسواك. المهم يقول كنت في الصين، يقول جالس أنا دائما إذا جلست في وقت راحتي لازم أطلع أجلس على الطاولات اللي عند المسبح، يقول فجلست أتفكر في حالي أناظر لأن أنا طالب شاي ومعي مسواك ومعي مصحف، تذكرت حالي أول أجي معي بكت وسيجارة وكأس الله أعلم فيه وبنات، يقول يعني أنتابني شعور غريب، يعني ما أعظمك يا رب أنك قلبتني أنا نفسي إنسان آخر، يا رب لك الحمد. يقول أحس بشعور وأنا قاعد أفكر يعني الحمد لله أني تغيرت. يقول وأنا أفكر وحبل أفكاري إذ به يقطع بتحريك الكرسي اللي أمامي، يقول تحرك الكرسي رفعت رأسي إذ بها فتاة، يقول والله الذي لا إله غيره، يقول سافرت أنا جيت الدنيا كلها والله أنا ما شفت ولم أرى في حياتي مثل ذاك الجمال، يقول أول ما جلست والله إني أنتظر، يقول أول ما جلست أنا ما تحملت، أنا توني قاعد أستشعر عظمة رب العالمين وكرما علي، يقول قلت لها قومي، يقول أن ارتاعت فقامت قالت لي معك زوجتك؟ قال لا ما معي زوجتي، يقول تسألني والله أني أنا أجيب وأنا أعلم الله أعلم بقلبي، قال لا معك زوجتك؟ قال معك صاحبتك؟ قال لا. يقول ثم تفكرت أجل ما الذي منعني؟ يقول ثم قلت لها معي رب العالمين جل جلاله هو يراني الآن، يقول كافرة قعدت أشرح لها أن الله يشوفني الآن والله اللي خلقني ما يرضى، فلأجل هذا أنا ما أرضى أي شيء ما يرضى الله عز وجل. يقول المهم ذي فجأة راحت وولت الأدبار ثم رأيت توارت الأنظار وطلعت. يقول أول ما خرجت تجمع علي شياطين الدنيا كلها، اللي يقول لي ظنك يعني أنت الآن يوم طوفت بتلقى واحدة مثلها، والثاني يقول لي أخي تبي أخي بعدها، والخامس يجي يقول لي روح الحق بسرعة لا تكون ركبت ترى والله ما تلاقي مثلها، والسابع يقول لك 40 سنة قاعد تدور في العالم ما قد شفتها، والخامس يقول جاءني جميع الشياطين يقول والله العظيم صرت أراها في جسدي، صار وقف كل شعر راسي صرت أنتفض في حالة حتى أني بغيت أقوم، يقول قسم بالله ما ملكت نفسي إلا أني أبغى حل، دخلت دي في جيبي طلعت المصحف، يقول ما أدري بس فتح كذا والله لم أعلم علامة، يقول فتحت وإذ بالإجابة وإذ بالحقائق من كان يريد الآخرة تظهر حقيقة، من كان يريد العاجلة تبغاها قم عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم أعطاها النتيجة ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ثم جلست أنظر الآية اللي بعدها ومن أراد الآخرة تبغى أعوذك بوحدة، يقول أن يسلم ظفرها ما يقول له تحت ظفرها أحسن من الدنيا بنات الدنيا كلهم، تبغى ومن أراد الآخرة تبغى وحدة لو طلت من فوق السماء على الأرض لا انقلب هذا الليل صار نهار من نورها، أجل كيف اللي بيحضنها؟ تريد وحدة ريقها الذي حواه ثغرها لو مزج فيه البحر المالح الأجاج لصار عذبا فراتا بإذن الله، ومن أراد الآخرة ما يكفي أن يريد الآخرة فقط وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك حق حقائق يا جماعة، هو مصدق الوعد هذا. فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول اتقيت بهذا وهدأت وأغلقت المصحف، فبدأت أنتظر سعيهم مشكورة هذه ورانيها الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. جاء عندنا رزق بمولود اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن ولده إذا صاح ينقلب أزرق والله كحلي، عنده حالة مرضية يعرفها أهل الطب TGA، يعني الشرايين متخلفة، الشريان الرئوي رايح مكان الشريان الأوطي، والأوطي مكان الرئوي، لو يمكي بس طلع انقلب وجهه أزرق. فجاء للمستشفى بعد القصدرة بعد TGA، لابد أن يفتح الصدر من هنا، لابد أن يشق المنشار من هنا إلى هنا. عمليات القلب الثانية أسهل، تشق مع الجنب سهلة من بين الأضلاع، هذا لا، بالمنشار يقطع عظمة القص، ما عاتي بد، لابد يعمل عملية الآن مدام صغير، من أعقد الحالات الجراحية في القلب. المهم وافق وقع، وهو يوقع وقلبه الله اللي يعلم فيه. يقول كل هذه المعاناة، يقول الله ما عاد أنام، لكن يقول كل هذه المعاناة التي ظننت أن ما في أحد يحس مثلي في الدنيا، علمت أن هناك معاناة أكبر منها يوم مشيت أنا وياه في يوم العملية وهو في السرير يدفونه وأنا جنبه، علمت أن هذه المعاناة، وبدأت المعاناة الحقيقية. يقول ثم فجأة أنظر إليه، يقول والله ما أدري، أوقفهم وأقبله، يمكن ما أنشوفه مرة ثانية، يقول أقبله، ودي أني أخذ جلبي وأعطيه إياه وأموت أنا. يقول ففتح باب العمليات ودخلوا وقالوا وقف. يقول وأغلق الباب، يقول يوم أغلق الباب وكلهم جو قالوا لي ترى والله ما ندري والنسبة النجاح قليلة، يقول أغلق الباب فما لي أحد إلا الذي لا يغلق بابه جل جلاله. يقول رحت المسجد المصلى المستشفى العسكري توضيت، يقول أعلم والله، يقول أعلم مشكلتي إني أعلم أنه والله العظيم قد يقول لي بعدها لن تخذها المغفرة، يقول أودي أوديه البيت، يقول ممكن يقول وده المغفرة. يقول يقول أعظم صلاة صليتها في حياتي وأغرب صلاة، يقول كبرت والله أنتفض، يقول ركعت ثم رفعت ثم سجدت، يقول وأنا ساجد أقول اللهم لك الحمد وأثني على الله عز وجل. يقول ثم فجأة وأنا أثني عليه وأفكر في ولدي، يقول فجأة والله بلا سابق انذار وأنا ساجد، يقول ويأتيني مشهد مصور كأنه بكاميرا فيديو، المشهد اللي كنت فيه في الصين، يجيني المشهد وأنا واقف ثم صورة البنت ثم وأنا أقول لها روحي لأجل الله. يقول وأنا أمسك المصحف، يقول وتذكرت أني قرأت كان سعيكم مشكورا، وكأن الله عز وجل يقول نعم ادعني بهالرصيد هذا، ادعني بهذا. يقول فقلت اللهم يا رب إن كنت تعلم أني كنت في غاية الشهوة وفي غربة وقادر على أن أعصيك، اللهم إن كنت تعلم أنه ما منعني من هذا إلا رجاء ما عندك وأني أريد رضاك، اللهم يا ربي فأرضني في هذه اللحظة وأخرج لي عبد الرحمن رحمة البيت. يقول ثم كانت صلاة والله ما علمت بها إلا أن سلمت، ثم ذهبت وقفت أنا غرفة العمليات. يقول الدقيقة كأنها شهر بل كأنها سنة، فجأة يفتح الباب طلع عليه الجراح، يقول ما زال بالكمامة في فمه، يقول أزالها وجهه غريب، يقول أنا أعلم والله أنه قد يقول كلمة الآن يكسر طموحاتي ونظرتي للدنيا هذه كلها، يقول أعلم أنه قد يقول كلمة يكسر مجاديفي فيها. يقول فقال لي والله لا أدري ماذا أقول، يقول والله علمت أن الأمر في شيء، يقول قال لي والله ما أدري إيش أقول لك، لكن والله في حياتي ما عملت عملية مثل هذه، والله وكأن أحد يحرك مكاني المشرط، العملية ناجحة 100%. يقول ربكم فتجد عنده أسى عنده وجهه بس القبلة والله وجهت وجهي القبلة وتجد لله عز وجل وهو واقف. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وها هو والله عبد الرحمن من أضر الأبناء بأبي ما عاد عنده مشكلة وقفل وملف لأنه ما عاد يحتاج مراجعات ولا كأن عنده قضية أصلا. فكم عندك من الرصيد اللي إذا دخل ابنك في عملية بل اترك ابنك إذا دخلت أنت في تلك الحفرة الضيقة ثم سمعت قرع النعال وبدأت اللحظات والعد التنازلي إيش عندك من الرصيد؟ علمت أن القضية الله لا ينساها يضيع أمرنا عند الناس لكن لا يضيع عند رب العالمين. اقرأ القرآن كله ختاما اقرأ القرآن كله ستجد والله العظيم كل الأنبياء وكل الرسل والله ما نجاهم في حال يوم أن أرادوا وبطريقة عجيبة جدا إلا والله الذي لا إله غيره رصيدهم الذي عند رب العالمين. قد يستجيب لك الله مرة مرتين لكن لست غالي عنده وإذا احتجت في حال اضطرارية ما يستجيب لك لأنه قد استجاب لإبليس أنظرني إلى المبعثون قال إنك لمنظرين لكن بيؤدبه وبيؤدبه الآن. لكن هل سيعطيك أنت وراضي عنك ويعطيك أكثر مما سألك؟ كم رصيدك حبيبي الغالي؟ ولا شك أن هذا الشهر هو أعظم مكان وزمان تقدر تجمع فيه هذه الأرصدة. إبراهيم عليه السلام لما تقرأ عنه جمع أرصدة أرصدة أرصدة إلى أن قال الله عز وجل هذا أرصدة تساوي أرصدة ماذا؟ إن إبراهيم كان أمه عند رصيد حق أمه قدم ولده قال تبغاه يا رب والله أعلم أن ما جاني إلا بعد كبر لكن أنت أغنى يا رب العالمين ذبح جله للجبين والله العظيم تقول استعيدك يا إبراهيم أهون لكن يعلم أن الله عظيم والله غالي ضيع الله لا والله وين يضيعك. هذا هو السؤال الأخير في مسألة الرصيد حتى نستخدمه في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يتفحص أرصدة الصحابة فقال لهم من أصبح منكم اليوم صائما؟ مين اللي اليوم قدر من الصباح إلى المغرب يحصل رصيد يبعد هذا الرصيد عن النار 70 سنة؟ هذا في رمضان. قال أبو بكر أنا. من تبع من صلى اليوم منكم على جنازة؟ قال أنا. أرصدة مليانة. من اتبع منكم جنازة اليوم؟ قال أنا. من صدق اليوم؟ أنا. من أطعم مسكين؟ أنا. إيش هذا الرصيد يا أبو بكر؟ هذا في يوم غير رمضان وكلها نواصل. فأنا أقول إحنا في رمضان العمل والرصيد غير كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. يعني يا جماعة ما بقى 10 أيام إلا الصوم. الآن الأجور مضاعفة إلا الصوم يا ربي كم 700؟ لا. طيب ليش ما علمتنا كم صفر؟ لأنها تفوق الخيال. إلا الصوم ما هو الجوع اللي يورث التقوى اللي بعده يحس الإنسان إنه يخاف. فحبيبي الغالي الصف الأول لا يفوتك خذها مني في رمضان وتقبلها من حبيبك. لو فاتك الصف الأول ابك في الركعتين قل يا الله يا رب أنت ترفع صحائف اليوم فيها أسماء عتقاء من النار أم مستقبلهم إلى ملايين السنين. يا ربي هذول يسبقوني. الفرض الثاني يا رب لا يسبقوني. تعال جرب جرب يا رمضان لو مرة تدخل المسجد والله تحل مشاكلك. جرب تدخل المسجد وتسمع الأذان وأنت داخل المسجد. أنصر الرواتب إذا كانت تفوتك مشغولين إحنا في إيش في رافض أنت أصلا تنتهي خلنا نشغل في أرض ما تنتهي. صور رواتب إذا كان 11 شهر ما تصليها حبيبي خذها من حبيبك في رمضان صلها وأنت وخيتي أول ما يؤذن وصور الرواتب. طيب الأمر الثالث حبيبي الغالي هذا القرآن كيف تتمعه في رمضان؟ كم ختمت الآن؟ هذا القرآن تقدر تجلس بعد الفجر ساعة واحدة بس ساعة واحدة والله وأن تقرأ اثبت تقلب بين الحقائق جزئين خلصت هذا وقت الإشراق تصلي ركعتين تعرف كم يدخل في رصيدك؟ يدخل في رصيدك كأنك سافرت من الآن من هنا إلى جدة ثم من جدة بعد التعب بالسيارة إلى مكة ثم طفت وسعيت ثم حلقت أو قصرت ثم ذهبت إلى منى ثم رحت العرفة وبكيت وتدعو إلى المغرب ثم بدت مزدلفة ثم رحت المنى مرة ثانية رميت الجمار وبعد أيام التعب جيت تعبان. طيب أنا ما قعدت الأسبوع رسولك يقول عليه الصلاة والسلام من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله ويتلو القرآن حتى اشراق الشمس ثم صلى ركعتين كتب له دخل في رصيده أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أنت اللي تلقاها في رصيدك ما يضيعها الله عز وجل. ثم بعدها حبيبي الغالي الأمر الرابع، حط في بالك الآن خمسة، والله إني أغبط من قام على هذا اللقاء. ظنكم الآن الله يذكر كل واحد باسمه، في ناس يذكرهم 5000 مرة، يقول هذا حطوا له 5000 ضعف، اللي حضر عطوه حقه، واللي تسبب في هذا اللقاء عطوه 5000. لأجل هذا أبو بكر رضي الله عنه جلس في مجلس عثمان فيه يقول عثمان من يجهز جيش الله؟ فيقول عثمان 100 من الإبل، تقدر تضرع 100 قيادة ولا بي ام دبليو، 100 من الإبل بأحمالها في رصيد عثمان مسجلة باسم عثمان. ثاني تكلم عثمان 100 وارثة أخرى 100 ثالثة الرصيد، يقول الله عز وجل لنبي عثمان قل لعثمان أن رصيدك الآن تعبى، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اترك عثمان رضي الله عنه قليلا ثم ازحف، تجد في المسجد واحد كتب فيه كتب له رصيد عثمان كله، ابو بكر رضي الله عنه تعب شوي واتبع على يده عثمان، اسلم على يده صار كل عمل عثمان. تقدر تجهز لك ارصده، تخطط على 5 كيف تدعوهم باشرطه او بكتيبات، تدعو الله لهم قل يا رب ابغاهم في ميزاني هذولي، ويا من الاعمال كلها خيره، جاهد عثمان وانفق عثمان وتولى خلافه، كل هذه في ميزان ابو بكر رضي الله عنه ميت. تقدر تتعب على 5 وأنت أخيتي تخلين 5 ما تطلعين من الدنيا إلا مهدي عليك، بل في رمضان حبيبي الغالي إن استطعت تفعل فإني والله أحبك، والله ما تركت أهلي عشان فاضي، لكن أقسم بالله لكل واحد منكم حق علي من هذا القلب أن أرفع له دعوة إلى السماء وأسأل الرب جل جلاله أن يقبلني. حبيبي الغالي ختاما الأمر الخامس الأخير، ليلة تبدأ بعد يومين، في 10 أيام بس الله قال بدخل لك رصيد إذا استغليتها، بدخل لك رصيد رجل يعبد ويصلي ويصوم ويقوم ويدعو إلى الله ويتعبد ويحج ويصوم 84 سنة ما ينام، سأكتبها في رصيدك تراها 10 أيام. نعطل أشغالنا يا أحبتي، 10 أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر رصيدها، فكان إذا دخلت العشرة يشد المئزر ويوقظ أهلها ما يجامع، طيب هذه حلال، قال لا مو وقت الحين، الحين وقت أرصد الآن، مو التجار يعرفون المواسم، ما ينام في يوم الموسم تولعون الخمر عشان ترتاح بعد شوي. النبي عليه السلام ارتاح ووصل إلى أعلى منزلة الوسيلة في الجنة. فكم حبيب الغالي سيعطيك الله عز وجل من هذا اليوم، فلنبدأ في جمع الرصيد مع رب العالمين، واللي يدخل لا طلعة قرر هذا قرار، وأنظر أنت بنفسك وأنت أخيتي شوفوا إيش بيسويكم رب العالمين، لأنه وعد من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي باع ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني تقدر تأتي ربي تمشي، والله نمشي ربي نركض، قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فستذكرون ما أقول، والله سنذكر إما في معاناة فوق الأرض أو مشاكل أو تحت الأرض. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير، إن الله بصير. عشان كذا جلس يقولهم استجبنا لو في ناس لا، إن الله بصير بالعباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من الآن تخلص من بصفات اللي عندها اللي ماتت يرضاها رب العالمين، تخلصت من الحجاب اللي باكي يرضي رب العالمين، غيرت من الآن فغير الله لها. اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. اللهم كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش، اللهم إني أسألك بأحب عمل رفع إليك أن ترني إياهم مرة أخرى تحت العرش. اللهم يا من له الدنيا والآخرة جمعتنا وإياهم في خيام صنعها البشر، اللهم فاجمعني وإياهم في خيمة أبدعتها يا رب البشر. اللهم إنهم أتوا ليسمعوا ذكرك ولا أملك ما أقدمه لهم إلا أن أسألك، وأنت الكريم الذي أنت قادر أن تكرم كل واحد منا وترضيه. اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها يا رب قبل أن يخرجوا من هذه الأبواب وهم لا يعلمون. اللهم من كان منهم متزوجا فاجعل زوجته قرة عين له وهي قرة عين لها، ومن كان له ذرية اللهم فاكتب ذريته في هذه الليلة من أحب الناس إليه واجعلهم عزا له في الدنيا والآخرة. ومن لم يكن له ذرية اللهم يا رب تكتب له ذرية صالحة طيبة إنك سميع الدعاء. ومن كان يا رب غير متزوج اللهم تزوجه أحب النساء إليك، ومن كانت غير متزوجة اللهم زوجها أو مطلقة فزوجها أحب الرجال إليك. اللهم يا ربي إني لا أملك في آخر كلمة أقولها إلا أنك ترفع في كل ليلة صحائف فيها أسماء قد تأمنت مستقبلاتهم يا رب العالمين وقد أزيحوا عن النار وكتبوا في صحائف الجنة. اللهم إني أسألك أن لا تبقي من بيننا اسم إلا رفعته يا ذا الجلال والإكرام، إن ذلك عليك يسير وهو عليك هين. آسف أحبتي على الإطالة، ولكني والله لا أسألكم عليه مالا ولا أسألكم عليه أجرا، إن هو إلا حب بثتناه لكم فاقبلوه أو ردوه. فدعونا لكم قبل أن نأتي وسندعو لكم بعد أن نذهب، والله جل جلاله هو الذي وعدنا بالإجابة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد. جزا الله عز وجل الشيخ الدكتور على هذه المحاضرة الكريمة، ونسأل الله عز وجل أن يسكبنا كل سنة سلام. وقبل أن نبدأ الأسئلة ننبه إلى أن وجود الرجل سيد الإسلام إن شاء الله عز وجل. السائل يسأل يا شيخ يقول: لو تذكر لنا قصة مما شاهدته في المستشفى أثرت فيك لعلنا والله يا أحبتي الفضلاء القصص أكثر من أن تذكر، لكن أعيدك إلى شريط قصة أعمى وأصاب الهدف، أو أعيدك إلى شريط قصص لا أنساها، وإلا والله فيه من القصص اللي أذكر واحدة في خلال دقيقتين. هذا عميد عندنا في المستشفى، عميد هو ما جرب هذه الحالة، هو جرب أنه يكون في مكتب ويدخل عليها الضباط ويضرب له تحية، وما تعود إلا أنه صاحب وقرار، وما تعود إلا أنه يوقع ويقرر هذا يوقع ولا مانع، ثم فجأة إذ يؤتى به في المستشفى عندنا، والله كأني أرى غرفته إلى الآن غرفة رقم 13، والله فجأة ابننا نراه والأنبوب التنفس في فمه ومربط، وأنبوب الأنف من الأنف إذا جاء وقت الطعام يصبون له الطعام مع أنفه سائل، يصبون مع أنفه إلى المعدة، ثم على جهاز تنفس ومربط جهاز بهذا الطول إلى الحنجرة، ثم ابنه إذا استيقظ أو زال البنج عنه يبغى يهز السرير ويكسره، ثم فجأة ابنه ينزع من جهاز التنفس وما زال جهاز التغذية في الأنف، ثم فجأة ابنه عليه السوام جان بعض الأنابيب تدخل من هنا إلى القلب مباشرة حتى تقيس ضغط القلب وضغط البطن والبيض. المهم رأى الرجل وهنا حق غسيل الكلى الكونتن، المهم رأى كل هذه وما توقع في حياته أنه يصير في يوم كذا. المهم والله يا جماعة أتيت والله وأنا أشهد هذا المشهد، بدأ قال أنا أمين والله بهذه الطريقة، قال أنا أمين أنا حقير أنا ما أسوى شيء أنا في نهاية عمري، والله انهار قدام طلع كلام غريب، قال أنا في نهاية عمري آكل مع خشمي والله ما وينسف له قلنا بتموت والله وينسع هذا والدماء كأنه ذبيحة ترفس والدماء ويوخر حق الكلى، قال أنا حقير أنا آخر عمري أنا أبغى أعيش أنا لابس حفايف. والله يا جماعة علمت أن الله عز وجل قادر أنه يقلب علينا الدنيا من عز إلى ذل في لمح البصر، فوالله هذا المشهد أدبني أني أتأدب مع الله في الرخاء. قال: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو عاصيا. فلنقدم لأنفسنا. لأجل هذا تذكرت قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين. سنين هو يطلب ويامر له، متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أردت أني أنا أنزل قدرة، قال ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول باللحظات هذه هو نسي يوم يترقى الملازم، نسي فرحة يوم يترقى النقيب، نسي فرحة يوم يعلق التاج وما تعزمونه. يعني الدنيا هذه ما أحقرها في لحظة، ممكن أنا أنسى كل الذي عشت فيها؟ فلأجل هذا أحبة الفضلاء، الحقيقة التي لا تنتهي: إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تسعدوا فيها وما يجيكم أي نقص هذه أبدا، وأن تسعدوا فيها فلا تبأسوا أبدا. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. سأل ويقول: كثيرا ما أقرأ القرآن وفي حالة القراءة للقرآن أسهل عنه ولا أتدبره، فما هي الطريقة لتدبر القرآن؟ لما يكون عند واحد اختبار تفسير أو اختبار جغرافيا وجالس ماسك كتاب الرياضيات بيفهم؟ لا، لكن لو مسك كتاب التفسير وهي يبغى يفهم والله أن يفهم. لأجل هذا الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ تبغى؟ أنت مستعد؟ تعال وأفهمك القرآن. لكن هذا السؤال هو إجابة اللي قلناها: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فلو أنك عرفت قدر هذا القرآن وسألت الله، تخيل واحد يجي يصلي وهو ساجد يقول: يا الله يا رب العالمين، اللهم إني أسألك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله وأني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماضي في حكمك، عدل في قضاءك، ويسأل هو ساجد: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته على أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. قال صدق يا رب. فمنك هذا بيفهم القرآن زي اللي جالس جنب سكة في رمضان مغبل القرآن طول 11 شهر ثم سكة القرآن، يعني هو حاط القرآن إذا جاء قبل الإقامة بس، ما حاط له ورد أصلا يومي. القرآن هذا أحبتي عزيز، تعرض عنه يعرض عنك. قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز، والعزيز إذا تركته يتركك. عشان كذا قال أن يسلم تعاهد القرآن فإنه يتفلت، ما يقعد لك، يروح الناس يعزونه لأنه عزيز. وإنه لكتاب عزيز، فإن أعطيته أنت اهتمامك يعطيك هو اهتمام، إذا تركته تارنه الكتاب هذا. أقسم بالله نحن نراه كتاب جامد الآن، والله قد حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن حقائق تحت الأرض أن هذا الكتاب سيأتي يوم القيامة. قال: إذا دفن أحدكم أتاه العذاب، أيا كان، لا صحابي، قال: أتاه العذاب من بين يديه ومن خلفه ومن عند رأسه ومن أخمص قدميه. قال: فيأتي القرآن فيقول: ليس من قبلي مدخل، هذا الرجل كان يهتم فيني. قال النبي عليه السلام، هذا ما انتهت المشهد، قال: في المحشر يقال، يقول الله العبد: اقرأ اقرأ اقرأ وارقى وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية توقف عندها، هناك سنعرف قدر القرآن. إذا اشتكى النبي عليه السلام قال: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سنعرف قدر القرآن. قال النبي عليه السلام: وإنه ليحاج، هذا يأتي يحاج، ينقلب مخلوق ثاني يحاج حتى يسلمك الجنة فرع هذا القرآن. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، والله أعلم. فإذا به يعطيه هذا الكتاب كيف أعلقه وأعلقه وأدرسه بحقيمة ليبعد عن العين والسحر. فأرجو منكم توجيه نصيحة لمن ابتلوا بهؤلاء المشعوذين. أحبتي، هذا هو العمل، نعطيها أواج وحط فيها خيطين ورقم خطط فيها خرافات من عنده عشان تحميها. والله عز وجل يقول: فالله خير حافظا. هذا المسكين هدفه الرئيسي أن يأخذ أموالك. قال الله عز وجل: أئنا لأجل إن كنا لفي الغالبين. لو كان الحقير هذا يقدر ينفع نفسه كان ما دعا يسر منك 200، يقول: اسحر لك 200، اسحر لك مليون، صح؟ السحر والله العظيم نمسكهم فيها. عندنا في الرياض مع الشيخ عادل مدن والله هم أحقر الناس وأوسخ الناس وأقدر الناس. سجده جالس في زبائن لو كان هو يقدر ينفع نفسه يعد الناس بملايين وهذا بكفشر العين وهو ما يقدر أصلا. لو قدر كان سحر له مليون. النبي عليه السلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله. الحديثين حديث الأول سأله بس قال بنشوف ايش عندهم ما صدق ولا أخذ من شيء. قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوم. يعني 200 فرد يقوم الفجر يتوضا ويصلي ولا يطلب الله ولا حسنة كلها بلاش. قال فإن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر بما أنزل على محمد مرة واحدة يعني ولا آية في القرآن هو يؤمن فيها. هذا حكم الله عز وجل. قال الله عز وجل عن محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلى مكانه من الخلق قال قل لهم يا رسول الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يقول أنا ما أقدر أملك نفسي. الله بيعطي ساحر يملك نفسه أو يملك غيره. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كان ما تضرب رباعيتي في أحد ويشد رأسي وتكسر ثناياي. أجل من اللي بيرفعنا ينفعنا هؤلاء؟ قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فوالله العظيم إنها أعظم حسرة. الله يعلمنا كيف نتقي العين والسحر ثم نصدق الله. والنبي عليه وسلم يعلمنا كيف نتقي العين والسحر بالأذكار والمعوذات يحفظ لا يحفظ ثم نترك الله جل جلاله ثم نصدق واحد حقير. والله جلست المشهد أنا جلست بنفسي وإن كان في وقت ذكرت المشهد لأن المشهد مهم. هذا يا جماعة الدعوة الحين ما هو بذنب. الدعوة شرك يعني في خلود في النار. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنك وأنت محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لو أشوفك رايح ساحر لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولو أشركوا لحبط عنهم. لا عاد نسأل الله ولا حسنة إذا صار عندنا مثال الشرك. احمد الله الذي أنقذك. هذا الساحر دقت عينه واحدة من انقلبات زوجتي فتكلمت قالت تسأل زوجتي تقول قولي لعبد المحسن أني رأيت رؤيا. رأت تقول كنت أنظر من الشباك العلوي للبيت وأنا أنظر تحت بثعبان أسود يدخل مع الباب. تقول وأنا أنظر إليه جاء واحد مطور واحدة زوجته متحجبة وأبهتها عباس وقفازات ثم جاءوا يحدون هذا الثعبان ما خافوا منه ثم حجروه حتى بعطوه في قفص صكوا عليه. قلت لزوجتي اسأليها قولي لها في أحد في البيت يتعامل مع ساحر؟ قالت ما أدري. والله إنك تدرين لأن في الرؤية واضح أنك تعرفين واللي طالع من فوق واضح الرؤية مكشوفة. قلت لها هي تعرف ان احد من البيت يتعامل بالسحر ما دام انكرت خلاص بينها بكيفها بسلامتها. يوم شافتنا متخلى عنها قالت ما لا والله هذا زوجي بس اني انصحه وهو قبل وانا ما زلت وانا راضي عنه. قلت يعني فيه واحد يتعامل بالسحر. اول ما قلت له الساحر هذا من افريقيا. قالت لي ايه واضح في الرؤيه. قلت هذه الرؤية فصلت الأمر عندكم والتشخيص وأن الله عز وجل بإذن الله سيجعل طيحته على يدي ويد زوجتي. أما القفص فهذا هو السجن. ومرت الأيام وعلموا أن الوضع جد وأن المسألة كفر تركوه أهله كلهم وزوجته وبناته وأولاده طلعوا. يوم شاف نفسه الحالة قال أقصى عليهم قال طيب يلا خلوا المجاهد يجي. المهم يسق مع الشيخ عاد النبل تعرفونه معروف. الشيخ عاد النبل هو اللي مخول من الدولة جزاه الله خير مخول من الدولة بقضايا السحر كلها في المملكة معه قط ساخن مع المسلمين مباشرة. فنسقت أنا وياه خطط معه الساحر هذا. الساحر كان وعده أنه بيعوضه بملايين. يقول لأنه خسر هو كان يعني في درجة مرموقة ثم خسر أمواله وصارت تكالبت عليه الديون. قال له الساحر هذا بعطيك وبعطيك. المهم نسقنا. كيف نسقنا وكيف تركوه؟ لأن بنته تقول الساحر شوف وصل. يعني شوف خوفه من بشر الحقيرين هذولي. الساحر وصل أنه يأخذ غرفة من البيت ويقتلها. تقول البنت فتحت الشباك أشوف الغرفة اللي مقفلة إيش فيها هذه. وجدت فيها صندوقين ووجدت سجادتين وأمامها عطور وشموع. يسجد لغير الله هذا الحقير ويسجد راعي البيت لغير الله، يطلبون من الشياطين. المهم انهدت البنت وطلعت من بيتها جاتهم، جئنا بعد تنسيق مع الشيخ عادل، الرجل خلاص جاء وجلس معه في المجلس. دخلت أنا والشيخ عادل ومعنا أربعة، أول ما دخلنا الساحر من الجنسية الأفريقية جالس بهذه الطريقة، والله أول ما دخلنا قام فس. أول ما جئت أنا والله العظيم يعني فيني من الغيظ عليه، ما الله به عليم، كيف هذا فاتح معقل للشكر للشرك داخل بيت مسلمين. المهم أول ما أمسك الشيخ عادل مسكه ضربة أعطاه على وجهه ضربة قوية جدا، طاح الساحر. المهم بدأنا والله بصراحة نضرب فيه دفاعا عن هذا الدين، ضرب فيه وأنا أقول له يا حقير والله اسمحوا لي يا جماعة، لكن هذا دمر بيوت ولوى أقوام وفعل مع الشياطين وفرق بين المرء وزوجه كما قال الله عز وجل. فوالله العظيم أني أنا وشيخ عادل نضرب، أقول إن كنت رجل موت بديدك أنت بدري عليك، لكن على الأقل بس تكلم قل لي أي كلمة. الرجل هذا لما رأى الساحر ما قدر يدافع عن نفسه، وإحنا نقول طلع يفتح الغرفة قال ما هو معي ما هو معي، قال إلا معك يا حقير، هذا كان خايف منه لكن شاف قدام عينه وما دافع نفسه أصلا. المهم فتحنا الباب وجدنا الرجل قاعد يسجد لغير الله عز وجل، المصحف حاط تحت الفرشة تحت الزولية في البيت، يعني مسوي خرافات. ثم وعده أن الصناديق هذه بتصير ملايين، والله كتبت الصندوق قدامه أنا وشيخ عادل، الصندوق فاضي في هواء. قلت هذا الحقيقة كم أخذ منك؟ أخذ 12,000. قلت لو كانت يمنالك الصناديق ملايين كان يمناله هو، ليش يطلب منك 12,000؟ المهم بفضل الله مسكنا صاحب اللي كان معه. قلت لهذا الرجل ايش كان يوعدك فيه؟ قال كان يقول لي تتحداني اخلي اهلك يجون يزحفون على وجوههم. اقول له لا، يقول تتحداني اقلب لك الغرفة هذه الحين اخليها كلها وحوش؟ اقول له خايف. يقول يوم شفتكم ضربتوه قدامي ما قدر دافع عن نفسه، والله ما يملكون كشف الضر عن انفسهم ولا تحويله. هذا احقر القوم، لكن ديننا اللي بيضيع نخلد في النار عشان قطعة ساحر جاب لي سلك يحميني؟ والله العظيم ما يحمينا الا الله عز وجل، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا. فأنا أقول أختي الغالية كيف وين عقلك وأنت تتوكين كل كلام محمد عليه الصلاة والسلام والحقائق في القرآن؟ الله يقول ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله لو أذن مو جني، الله لو أذن لكلب أن يعضك عضك صح، وهو كلب. الله لو يأذن لي حشرة تدخل في أنفك دخلت صح، يعني ما هي شيء خالق. ترى الجن هؤلاء أضعف مخلوقات الله عز وجل. الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب كيف يقدر علينا؟ قال إنما سلطانه على الذين يتولونه منكم. اللي إذا قال هيمين يمين يسار يسار أي بس كذا بثث، هذا يكون سهل على إبليس. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، والله ما يقدر ولا يقدر يسوي أي شيء. فيا جماعة هذه قضية شرك. خرج لي شريط قبل 20 يوم يتكلم عن هذه القضية بعنوان أولا، وفيها بعض الحوادث التي قمنا عليها أنا والشيخ عادل المقبل. فيا جماعة ويا أحبتي أقسم بالله لن يقدر الله لنا صرفا ولا عدلا ولا حسنات. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش يا رب؟ أشركوا فحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأحبتي الفضلاء لا أدري ماذا أقول، لكن هل خرافات هؤلاء الذين يعملون في الخفاء ومع السحرة هو دليل للسحرة؟ والله لا ينفعون ولا يضرون، والله عز وجل هو وحده النافع الضار. هذه ورقتهم التي عقدوا فيها الشياطين، ها أنا أمزقها بين أيديكم، وفيها تعوذات الشياطين، فإن كان يستطيع أن يضرني فليفعل، فإن كان أن يستطيع أن يمسني بأذى فليفعل. والله نرى حقارتهم أمامنا إذا مسكناهم. ساحر قوة في الناس وهو والله حقير، يضرب ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فأحبتي الفضلاء إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فأنا أقول ادخلي في الإسلام أختي، اليوم واحد بيسلم عندنا وردي أنت إسلامك، فوالله لو لقيت الله عندك هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، فوالله لو لقيت الله بها ما أفلحت أبدا. وهو صحابي، والله أعلم الموضوع يحتاج إلى محاضرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم الله بال